لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب غاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. نواصل الحديث من النوع الثاني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، وهو النوع الثالث في حديثنا. يعني سبق أن نبهنا أن الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى قسم الكتاب على أربعة أنواع أو أقسام. النوع الأول ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، النوع الثاني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات، وهكذا يعني حتى القسم الرابع. فنحن قد بدأنا في الكتاب في أوله بدأنا بالقسم الرابع، وهو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات والفضائل، القسم الرابع، وانتهينا منه ورجعنا إلى القسم الأول وهو الواجبات وانتهينا منه والحمد لله، وشرعنا في القسم الثاني وهو المحرمات، ويبقى لنا الثالث وهو المباحات. فهنا من النوع الثاني وهو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات، سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن مسألتين من المسائل التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات. الأولى أنه تحرم عليه الصدقة بنوعيها، تحرم عليه الصدقة بنوعيها. المسألة الثانية أنه يحرم عليه أكل ما له رائحة كريهة، أكل ما له رائحة كريهة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى النوع الثاني، قال ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات، وذلك تكرمة له، وذلك تكرمة له، إنه يكرم بزيادة واجبات عليه في هذا القسم المحرمات زي برضو في الواجبات. قال فإن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب. الإنسان لما يترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى يؤجر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الأمة في هذا الباب فهذا تكريم له صلى الله عليه وسلم. قال إذ المحرم في المنهيات كالواجب في المأمورات، يعني زي ما الإنسان بيثاب على فعل الواجبات في المأمورات الأمور الواجبة، كذلك يثاب ثوابا عظيما كلما انتهى وامتنع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. وعليه فإذا زاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المحرمة فهذا من باب إكرامه صلى الله عليه وسلم. قال وهي أيضا قسمان. قال الأول المحرمات في غير النكاح، المحرمات في غير النكاح. قال وفيه مسائل. الأولى الزكاة، الزكاة، يعني أول هذه المسائل في غير باب النكاح الزكاة، يعني أنه تحرم عليه الزكاة صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنها حرام عليه، وشاركه في ذلك ذو القربة بسببه أيضا، وشاركه في ذلك ذو القربة اللي هم آل المطلب وآل هاشم. قال وشاركه في ذلك ذو القربة بسببه أيضا، بسببه يعني نالوا هذا الشرف بسببه هو. قال فالخاصية عائدة إليه، يعني تحريم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب هذا بسببه هو صلى الله عليه وسلم. قال فإنها أوساخ الناس، هذه أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نأكل أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني تطهير الذنوب، تطهير الناس من يعني المآخر التي هي عليهم. الزكاة بتطهر الإنسان، الصدقة بتطهر الإنسان. قال كما أخرجه مسلم، قال ومنصبه منزه عن ذلك. منصب مقام النبوة منزه أن يأكل ما يتطهر به الناس وهو الزكاة. قال وهي أيضا تعطى على سبيل الترحم المنبئ عن ذل الآخر. وإن أيضا هناك جانب آخر وهو أن الصدقة تعطى على سبيل الترحم، على سبيل الترحم المنبئ عن ذل الآخر. يعني إنسان لما بيعطي إنسان صدقة بتأخذه به رحمة، وده يعبر عن مكان أقل في حق الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. وده هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بمن هو يأخذ من أحد. لذلك رفع الله مقامه فنزهه عن ذلك. قال فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه. ثم هي المتعلقة بالمسألة كعادته في كثير من المسائل التي تقدمت. قال وقد اختلف علماء السلف أن الأنبياء تشاركهم في ذلك أم يختصوا به دونهم. يعني هذه مسألة، يقول اختلف علماء السلف أم يختصوا به دونهم، يعني هل الأنبياء كذلك تحرم عليهم الزكاة، هل الأنبياء كذلك تحرم عليهم الصدقة فيشاركونه في هذه الخاصية، أم هي خاصية له وحده، نوع من الإكرام له على الناس جميعا حتى الأنبياء. قال فقال بالأول الحسن البصري والثاني سفيان بن عيينة. الحقيقة الأقرب الأول والله أعلم أنها تحرم، أن الزكاة أو الصدقة تحرم على الأنبياء جميعا، لأن نفس العلة موجود، وهي أن الزكاة والصدقة تطهير للناس من أوساخ الذنوب، والأنبياء مقامهم منزه عن أن يكونوا في وضع الآخر من الناس من أمور الدنيا. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الأنبياء يشتركون معه صلى الله عليه وسلم في هذه الخاصية، أنه لا يأكل الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل الصدقة. وشرف أهله بنو هاشم وبنو المطلب شرفوا بسببه فمنعوا كذلك من ذلك. ثم تطرق الإمام إلى تفريع آخر وهو صدقة التطوع. طيب بالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم محرم عليه واختص بذلك أن يأكل الزكاة الواجبة، صدقات الناس الواجبة. طيب صدقة التطوع، صدقة التطوع هل هي كذلك لها نفس الحكم؟ قال أما صدقة التطوع ففي تحريمها عليه وعلى آله أربعة أقوال. بيقول إن الفقهاء اختلفوا خصوصا الشافعية يعني على أربعة أقوال في صدقة التطوع. أحدها نعم، وثانيها لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمنع عنها ترفعا. قال وأصحها تحرم عليه دونهم، يعني الثالث أو الرأي الثالث، أسف الرأي الثالث، يبقى عندنا رأي نعم لا، يقول أصحها تحرم عليه دونهم. تحرم عليه دونهم يعني أنه يعني آله صلى الله عليه وسلم، أن تحرم عليه دون آله. بمعنى إحنا في الزكاة الواجبة تقدم أن العلماء مجمعون على حرمتها في حقه هو صلى الله عليه وسلم، ومختلفون في بني المطلب، والصحيح أنهم كذلك يدخلون مع بني هاشم. ده في الزكاة الواجبة. طيب في صدقة التطوع، واحد ما يطلع صدقة التطوع، ينفع بنو هاشم وبنو المطلب أن يأخذوها؟ يقول هو فيها أربعة أقوال نعم ولا، حتى في حقه هو صلى الله عليه وسلم. الصحيح كما قال وأصحها تحرم عليه، ده الصحيح، إن لا يأخذ أيضا الصدقة، صدقة التطوع صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الناس صدقة التطوع كذلك. والخلاف في أهله، والخلاف في أهله. قال وأصحها تحرم عليه دونهم، إنه ممكن بنو هاشم بنو المطلب ممكن يقبلون صدقة التطوع على هذا الوجه. قال ورابعها يحرم عليهم الخاصة دون العامة، يعني يحرم عليهم الصدقة الخاصة دون الصدقة العامة، يعني إن في صدقات عامة وفي صدقات خاصة. قال أي كالمساجد ومياه الآبار، مساجد ومياه الآبار دي صدقات إيش؟ عامة. مياه الآبار حد عمل بير، حد عمل بير وسابه للناس تشرب، ما هي صدقة. فهو بيقول الإمام هنا رحمه الله إنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من البير ده وأهله طبعا، وهي صدقة. البير ده واحد عمل صدقة زي بئر روما مثلا اللي عمله عثمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب منه وهو صدقة، بئر صدقة. فبيقول هنا إنه يفرق بين الصدقة الخاصة والصدقة العامة. قال كالمساجد ومياه الآبار، الناس عاملين مسجد، واحد عامل مسجد عشان الناس يصلوا فيه، عم يتصدق على الناس اهو. فبيقول ينفع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد ده اللي هو واحد عامله عشان يتصدق على الناس يصلوا فيه. نعم. قال وأبدى الماوردي وجها اختاره، إنما كان منها أموالا متقومة كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم دون ما كان منها غير متقوم، فتخرج صلواته في المساجد وشربه ماء زمزم وبئر روما. يعني الحاجات المتقومة اللي هي مثلا حد يقوم يجيب له مثلا مال صدقة، يجيب له مثلا ذبيحة صدقة، يقوم يجيب له أي حاجة من باب الصدقة، لا لا يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقبلها هدية لكن لا يقبلها الصدقة. إنما ممكن الصدقة اللي هي غير متقومة، بيقول يعني الماوردي رحمه الله تعالى، هي اللي ممكن يقبلها، زي إن هو يصلي في مسجد واحد عمله، أو إن يشرب من بئر واحد عمله صدقة. وده يعني كلام رائع جدا في الحقيقة، وكلام وجيه جدا. لذلك يعني يعلق حتى المحقق لهذه النسخة يقول هذا التفصيل الذي أبداه الماوردي جيد، ولعله أخذه من الواقع لأنه الثابت عنه والواقع والله أعلم. ثم قال وحكى الرافعي هنا الخلاف من وجهين، فقال من المحرمات الصدقة في أظهار الوجهين، بيعيد عن يعني أن الشافعية بينهم نوع من الكلام في هذه المسألة، فبيقول يعني أن قال أن الصدقة في أظهر الوجهين مما حرم عليه يعني على ما سبق في قسم الصدقات. قال وتبع في حكاية الخلاف كذلك الإمام هنا، وطبعا الإمام دايما يقصد ابن الملقن. قال والطبري صاحب العدة، وكذا حكاه الإجلي في شرح الوسيط والجرجاني في الشافي، لكن الذي سبق من كلام الرافعي في قسم قولان، والصواب المذكور في بعض نسخ الرافعي هنا وفي الروضة أيضا، فقد قال الماوردي في كتاب الوقف إنهما منصوصان في الأم، منصوصان في الأم يعني القولين منصوصان في كتاب الأم للإمام يعني صاحب المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ونص الشافعي في كتاب الأم، قال الشافعي رحمه الله وأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا عن الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قل أو كثر. الشافعي بيقول الصدقات المفروضة الواجبة لا ما يغدوش فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لهم أن يأخذوها ولا يجزئوا عمن يعطيها لهم إذا عرفه، يعني ولا يجزئ عن المعطي ما أعطى إذا عرفه. واحد طلع زكاته الواجبة فراح يديها لآل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو عارف إن هم ما تجيبش الصدقة ما تجزئهوش. قال وآل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة أهل الخمس، وهم أهل الشعب، شعب أبي طالب اللي هم دخلوا مع بعض بنو هاشم وبنو المطلب. قال وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب. قال الشافعي أيضا ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع، وإنما يحرم عليهم الصدقة المفروض، يبقى خلاصة الكلام إن الشافعي رحمه الله تعالى بيميل إلى إن صدقة التطوع تجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له هو طبعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه. وداخل هو ذلك خصنا بقى في الكلام أكثر، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرم عليه الصدقة بنوعيها، الصدقة المفروضة وصدقة التطوع، إلا في صور زي ما ذكرها كده الماوردي رحمه الله اللي هي غير متقومة، هذا يعني الظاهر أنها تصح، زي صلاته في مسجد بناه إنسان كصدقة، أو شربه من بئر حفره إنسان أو جعله إنسان وقفا للصدقة. ثم قال فرع أيضا، فرع في مسألة فقهية، حكى ابن الصلاح عن أمالي أبي فرد السرخسي أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين، مسألة فقهية جميلة أيضا، وهي الكفارة والنذر برضو بني هاشم يخلوها ولا ما يخلوهاش؟ الكفارة والنذر، خلصنا الكفارة والنذر، واحد من المسلمين عليه كفارة هل ينفع يديها لحد من بني هاشم؟ واحد من المسلمين عليه نذر هل يطلعه من بني هاشم؟ واحد نذر من الذبح أو نحو ذلك. قال والظاهر جريانهما في المطلبي أيضا لأنه في معنى. طب وكمان المطلب هل تجوز عليه الكفارة؟ يعني ياخد الكفارة من حد بيعمل كفارة، ياخد النذر من حد بيطلع نذر، الوجهين اللي هم يعني الجواز والمنع، الجواز والمنع. فالجواز يعني يجوز ياخد، لو واحد بيطلع كفارة يجوز الهاشمي والمطلب ياخدها، هذه الجواز. المنع لا يجوز، ولعل والله أعلم المنع أقرب، لعل والله أعلم المنع أقرب، لأن هذا يتطهر به الناس أيضا، كفارات يتطهر بها الناس، فهي تشبه الصدقة الواجبة، تشبه الصدقة الواجبة من هذا الوجه. وعليه فالأقرب أنه لا يجوز للمطلب والهاشمي والمطلب أن يأخذ الكفارة ولا النذر، أن يأخذ الكفارة ولا النذر. المسألة الثانية معنا اليوم أيضا، وهي قال الثانية كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل والثوم والكراث وما له رائحة كريهة من البخور، يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات، قال لا يأكل البصل والثوم والكراث وما له رائحة كريهة من البخور. فهذا مما اختص به أيضا من المحرمات، إنه لا يأكل أي شيء له رائحة كريهة، خصوصا هذه الأنواع البصل الثوم الكراث ونحوها. قال وفي الصحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحا، يعني جايبين له إناء كده في كراث على فجل على بصل على مش عارف في حاجات من هذا النوع يعني، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر أنها من البقول يعني، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، قربوها إلى بعض أصحابه يعني هو مش هيأكل، وقال لهم حطوها قدام أصحابي يأكلون. قال فلما رآه كره أكله، يعني بعض الناس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنها كره أيضا أن يأكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني كما جاء في الأحاديث الأخرى بيان ذلك تفصيلا، فإني أناجي الملك أو كلمة نحوها، فإني أناجي الملك يأتيني بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل علة امتناعه عن أكل هذه البخور أنها لها رائحة، وهذه الرائحة يتأذى منها الملك، لأن الملك عندما يأتي بالقرآن كما ذكر بعض العلماء يأتي فيجعل فمه على فم النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فيتأذى الملك من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل هذه الأشياء صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا جاء في الحديث أن لا تأكلها إلا مطبوخة، عشان كده ده هيجي جواب على حديث عائشة أنه كان آخر حاجة أكلها النبي صلى الله عليه وسلم البصل. أيوة تمام، لو ثبت الحديث فهو محمول على الرواية الأخرى أنه أكله مطبوخا، مطبوخا، أما أن يأكله نيئا فلا. قال: وهل كان ذلك حراما عليه؟ قال: فيه وجه. المناقب يقول: طيب هل كان البصل والكراث والثوم ونحو ذلك وهذه الأشياء هل كانت حراما عليه ولا كانت مكروهة بس مثلا؟ قال: وفيه وجه. أحدهما وبه جزم الماوردي، قال: نعم، يعني كان عليه محرم كي لا يتأذى به الملك. قال: وأشبههما، لا، بيقول ابن المنقب وأشبههما يعني عندي لا. قال: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يمتنع منه ترفعا، مش من باب التحريم. يبقى هنا عندنا قولين عند الشافعية وغيرهم، إنه البصل والكراث والثوم ونحو ذلك كان حرام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني لا، إنه مش حرام لكن هو كان يترفع عن ذلك، يعني لو أكل ما فيش حرج عليه، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ مكان أعلى حتى لا يتأذى الملك من ذلك. أيوب أحرام هو؟ قال: لا. حديث أبو أيوب ده كان فين بقى؟ حديث أبو أيوب ده كان في أول الهجرة، في أول الهجرة. قال: أحرام هو؟ قال: لا. قال: ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. أبو أيوب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خلاص أنا مش هاكله عشان أنت كرهته. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه جبريل بالوحي، وهذا صريح في نفي التحريم وإثبات الكراهة. وده ميل يعني ابن الملقب، أنه بيميل إلى أنه وجه الكراهة أقوى شوي من وجه التحريم، لكن في الحقيقة قوله هذا صريح في نفي التحريم هذا فيه نظر شديد. هذا فيه نظر شديد. لماذا؟ لأنه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكرهه، هذا حتى استعمال السلف نفسه ليس كاستعمال الفقهاء. الفقهاء يستعمل كلمة الأكره ونحو ذلك على المعنى الاصطلاحي اللي هو دون التحريم، وإلا فقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لفظ الكراهة ونحو ذلك كثيرا ما يأتي في كلام السلام يقصد به التحريم وليس الكراهة التنزيلية. ومنه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ونحو ذلك، هذا حرام. وقد جاء في القرآن: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. ولذلك والله أعلم وجه التحريم إنه هذه الأشياء كانت يعني محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، زي ما هو ظاهر بداية المسألة. قال: في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صالح حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل البصل فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. كأنه عايز يقول إنه ده دليل على عدم التحريم، لكن هذه الرواية في الحقيقة لها لفظ آخر، وهي أنه أكله صلى الله عليه وسلم مطبوخا، أو لها تأويل إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة فيه بصل، يعني مطبوخا، كان البصل مطبوخ. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا هاتين الشجرتين إلا، يعني لا تأكلهما نيئا وإنما أكلوهما مطبوخا، أو كلمة نحوها. ولما ذكر ابن الصلاح حديث أبي أيوب قال إنه يبطل وجه التحريم. اعترض عليه صاحب المطلب، وده لما قال ابن الصلاح إنه يبطل وجه التحريم قوله أكره، اعترض عليه صاحب المطلب وقال: فيه نظر من جهة أن حديث أبي أيوب كان في ابتداء الهجرة، كان في ابتداء الهجرة، والنهي كان عن أكل الثوم كان عام خيبر كما رواه البخاري في وعليه. ده وجه من وجوه تضعيف حكاية الكراهة، تأييد القول بالتحريم. قال: قلت: لكن في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري في قصة خيبر أيضا، لكنه لما نهى عن أكل الشجرة الخبيثة قال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما ليس بي تحريم ما إنه ليس لي ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكم، ولكنها شجرة أكره ريحها. هو عايز يقول إن لفظ الحديث ده يدل على الكراهة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه ليس لي بي تحريم ما أحل الله لي ولكم، ولكنها شجرة أكره ريحها. نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم وإن قال لي ولكم هذا كان في الأصل، لكن حرمت عليه بعد ذلك هذه الشجرة على الأقرب، أي هذه الشجرة الخبيثة، أي خبيثة الرائحة يعني، كالبصل والثوم وكذا. يعني خلاصة الكلام أن من ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم على قول يعني طائفة من الفقهاء أكل ما له رائحة كريهة، فيحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يأكل شيئا له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث ونحوها. والله أعلم، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.